Amen. ราทาน وَرَجَ مِنِّي مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا

الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر فَإِنَّهُ مِنِّي ربنا ولا تقبل ويقول الذين ظلموا ربنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم Thank you. خلق الله الله.